سائل يقول: ورد في الحديث إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، فهل يأثم من لا يستطيع الإنكار إلا على الضعيف؟ ما يأثم، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليحيي، فإن لم يستطع الإنسان فإن لم يستطع بقلبه فذلك على ضعف الإيمان، وعلى القادر نصيبه من الإثم إذا فرط.